لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل حديثنا حول المشاهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومشهد اليوم عنوانه خير الأصحاب. ومشهد اليوم أحداثه دارت بعد معركة بدر، وتعلمون أن معركة بدر هي أول معارك الإسلام الكبيرة العظيمة، وهي المعركة التي غير الله سبحانه وتعالى بها وجه الأرض. فإن الله سبحانه وتعالى جعل للمسلمين بعد هذه المعركة حالا غير الحال الذي كان قبل ذلك، فلقد كانوا قبل بدر مستضعفين ضعفاء، ينتهكهم الكفار بكل ألوان الانتهاك، وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من الاستضعاف والاضطهاد والتعذيب والتكذيب والقتل لبعض أصحابه وأخذ الأموال وأخذ الديار والاعتداء على الحرمات. فهاجر المسلمون وتركوا أرضهم وديارهم وتركوا كل شيء لله عز وجل ورسوله. فلما كانوا في المدينة وكونوا نواة الدولة الإسلامية الأولى، كانت أول معركة بينهم وبين الكفر هي معركة بدر، فنصر الله عز وجل فيها المسلمين نصرا عزيزا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالله سبحانه وتعالى نصرهم على هذا الضعف الذي كانوا فيه. وأنتم تعلمون طبيعة المعركة وأسباب المعركة وما دار في المعركة، والتي انتهت كما ذكرنا بنصر الله عز وجل للمؤمنين، وحصل للمؤمنين غنائم في هذه المعركة، وكانت هذه أول الغنائم التي يحصل عليها المسلمون، أو كانت هذه أول أموال للكفار تقع تحت يد المسلمين، ولم يكن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها شيئا، أي في هذه الغنائم. والأمم من قبلنا كانت الغنائم إذا غنم الجيش المسلم في الأمم قبلنا كانت الغنائم لا ينتفع بها المسلمون، إنما كانت تنزل نار من السماء فتأكل هذه الغنائم. وهذا علامة على أن الله قبل جهادهم هذا، فإنهم بعد المعارك يجمعون الغنيمة ويضعونها في مكان في أرض المعركة بعد انتهائها، ويدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم جهادهم. وكان علامة القبول أن تنزل نار من السماء فتأكل هذه الغنائم. أما هذه الأمة فلم يكن قد شرع الله عز وجل لها فيها حكما، أي في الغنائم. فلما غنم المسلمون الغنائم احتار النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها، ماذا يفعل؟ هو لم يؤمر بما أمرت به الأمم السابقة، وهو أن تجمع وتترك فتأتي النار فتأكلها، وفي ذات الوقت لم يمنع من أن ينتفع بهذه الغنائم، وكان من بين ذلك أسرى، فكان كذلك مع الغنائم 70 أسيرا للمشركين أسرهم المسلمون في هذه المعركة، قتلوا منهم 70 وأسروا 70. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمر الأسارة وأمر الغنيمة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، فيشاور صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب، وهو الذي عنوننا للكلمة به. فجعل يشاور خير الأصحاب وهما أبا بكر وعمر، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فقال كل منهما رأي، ثم أنزل الله عز وجل القرآن يؤيد رأي أحدهما الذي لم يرجحه النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم ورجح رأي أبا بكر، رأي أبي بكر، ونزل القرآن يؤيد رأي عمر. فكان هذا المشهد الذي أقرأه عليكم من خلال هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله وكذلك الإمام مسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه ويحكي أحداث المعركة، قال: فلما أسروا الأسارى، أي المسلمون أسروا أسار المشركين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. ده رأي أبو بكر. أبو بكر طبعا طبيعة الرقيقة جدا رضي الله عنه وأرضاه. فقال له دول كلهم قرايبنا، ما هم قريش كلها عيلة واحدة، فلذلك كل اللي بيقتلوا ضد المسلمين دول كلهم قرايب، ابن عمه وابن خاله بيقتلوا المسلمين. فأبو بكر قال: هؤلاء هم بنو العم والعشيرة، فأنا أرى يا رسول الله إن أنت تتركهم وتاخد بدلهم إيش؟ مال. تطلب يعني من قريش يبعتوا لك مال فداء للسبعين دول وترجعهم لهم، وهذا المال نستعين به على يعني تقوية دولة المسلمين، نشتري به سلاح، نشتري به كذا، ننفع بالمسلمين وهكذا. ثم عسى الله أن يهديهم إلى الإسلام، ولعل أنهم ربنا يهديهم يعني إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب رضي الله عنه؟ قال عمر رضي الله عنه: قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، لا أنا رأي أبو بكر ده أنا لا أرى، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه. عقيل ده يبقى مين؟ أخوه، عقيل بن أبي طالب، أخو علي بن أبي طالب. فكان عقيل في الوقت ده طالع مع المشركين وأسر. فعمر بيقول له: لا يا رسول الله، أنت السبعين دول تديهم لسبعين مننا، كل واحد مننا ياخد واحد من السبعين دول يعمل فيه يقطع رقبته، وكمان تعمل ايه؟ مش اي واحد، تجيب قريب كل واحد ويقطع رقبته. قال: فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن فلانا من فلان، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر، يعني واحد من قرابات عمر من نسبه، فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. ده كان رأي عمر رضي الله عنه. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب الرحمة عنده فمال إلى جانب يعني رأي أبي بكر، ولم يهوى ما قال عمر. فلما كان من الغد، تاني يوم بقى بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش وقال لهم خلاص إحنا هنرجع لكم الأسارة السبعين وارسلوا بدل كل واحد إيه الفداء بتاعه المال الفلاني لكل واحد. فلما كان من الغد قال عمر جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لقاهم الاثنين قاعدين بيبكوا. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. انظر خير الأصحاب، لو أنا حتى الكلام ما أثرش فيا وقلبي قاسي شوية ولا حاجة ما بكتش زيكم هعمل إيه؟ أتباكى، يعني أتكلف البكاء علشان يبقى فيه نوع من الإيه؟ الموافقة. ما ينفعش أنتوا بتبكوا وأنا قاعد كده أبكي زيكم. ولذلك العلماء أخذوا من ذلك جواز التباكي لمصلحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي، عرض على أصحابك، أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، إن إحنا قبلنا إن إحنا ناخذ الإيه الفداء. لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، إن ربنا سبحانه وتعالى عرض عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة قريبة منه وهو جالس. قال وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى في الأسرى حتى يثخن في الأرض. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يثخن في الأرض يعني ماذا؟ يرعب المشركين والكفار ويدخل في قلوبهم الرعب. يعني ما كان لك يا رسولنا إنك تتعامل معهم على هذا النحو، كده مش هيخافوا من المسلمين، كده هيفضلوا يتطولوا على المسلمين. لا، ده دول كان لازم ترهبهم إرهاب شديد جدا وتلقي الرعب في قلوبهم. وعلي كان رأي عمر هو الرأي ليش الذي وافق القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم موافقة قول عمر، إن فعلا الصحيح إن دول لا ما يتمنش عليهم ولا يترجعوا بفداء ولا نحو ذلك. دول كانوا يندبحوا كلهم كده، يقوم ده يكون عبرة لمن؟ عبرة اللي وراهم، يقوموا يمتنعوا عن. طبعا احنا البعض احيانا ربما يعني يقول طبعا فين الرحمة ونبي الرحمة ونحو ذلك. لا لا لا، ابتداء هذا كلام الله عز وجل. ثم انت لو انت قعدت تدرسها كده، لو في واحد ببساطة كده يعني واحد سيء جدا، جار مثلا كده سيء جدا، انا هحكي لكم مشهد جه في خاطري في اللحظة دي. بس زمان كده كنت ساكن في حتة يعني معينة، فانا كان ولادي صغار لسه جدا يعني، فكانوا الولاد يطلعوا في البلكونة كده، فساعات يقوم يرموا ورق كده من ايه وهم بيلعبوا في البلكونة، يقوم يرموا ورق من البلكونة. فتحت خالص في الشارع في دكان تحت البلكونات عندنا، فصاحب الدكان ده الولاد يرموا ورق يطلع ايه يزحقوا كده، فانا كنت طبعا ايام ما اقوم اقول له معلش احنا اسفين ده، واخد الولاد واشدهم وحاجات كده. يقوم يرموا الولاد يوم تاني ورق تاني، يقوم الراجل يعمل ايه يزعق، ما بقاش بقى يزعق بقى يعمل ايه بقى يشت. وبعدين شويه تاني انا كل مره اطلع اخد الولاد واقول له احنا اسفين ومعلش، مره على مره على مره بقى يعمل ايه يا شيوخ يا كذا يا ماذا يا اللي مش عارف ايه، ويشتم شتيمه جامده جدا. وانا في كل ذلك يعني ما ايه مش قادر اتكلم خالص. فلما زاد الوضع جدا فقال لي بعض الاخوه احنا سمعنا ان واحد فلان بيعمل كذا معاك وكده وبتاع، قلت لهم ما نعمل ايه الله المستعان. فراحوا اتنين من الاخوه مشكورين جزاهم الله خير الجزاء، اتبرعوا اتنين صعايده من الاخوه معانا في المسجد، راحوا واخدين بعضهم وراحوا له وراحوا مكلمينه بطريقه ايه خشنه شويه. الراجل الآن رايح جاي في الشارع، السلامات والترحيبات وحاجة آخر تمام، والعيال يرموا ورق ويرموا خرق ومبقاش يحكم ومبقاش يتكلم ويشوفني رايح جاي يتفضل يا مولانا ومش عارف ايه وحاجات كده. فأنا قصد أقول المثال يعني من بهة إيه، إن أحيانا بعض الأمور لابد فيها من الإيه، من الشدة، لأنه ده لو ما اشتدتش مش هي إيه؟ مش هيمتنع عن الأذى، هيفضل يأذي يأذي يأذي. ولذلك الله عز وجل أمر رسوله، أو يعني قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا ما كان ينبغي أنك تعمل معهم كده وترد لهم الناس بتاعتهم، دول كانوا يندبحوا كلهم علشان يوم التاني يعملوا إيه، ما يرفعوش السلاح تاني على الله ورسوله والمؤمنين، ما يطلعوش تاني يقتلوا المسلمين ويحاربوا دين ربنا ويقتلوا المؤمنين عشان بيعبدوا ربنا. قال عمر رضي الله عنه، وأنزل الله عز وجل، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم، فأحل الله الغنيمة لهم. الحقيقة طبعا المشهد مليان فوائد ودروس وكذا، فخلاصة المشهد مع العنوان خير الأصحاب، أن خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء هما أبو بكر وعمر، وخير أصحاب نبي هم الصحابة عموما. ولذلك من فوائد الموجودة هنا يعني فضل الشيخين رضوان الله عليهم، يعني المشهد ده يدل على فضل الشيخين. أيضا من ذلك آداب الصحبة الصالحة، من آداب الصحبة الصالحة المشاركة الوجدانية، مش أنا أخويا هو الدنيا عمالة تشيل وتحط فيه وأنا مش إيه، مش هنا. لا، انظر عمر يقول ماذا، فإن وجدت بكاء بكيت، فإن لم أجد تبكيت. لو مش من قلبي ما تأثرش هعمل إيه، عيني هخليها تتكلف البكاء لأجل أن أشارككم فيما أنتم فيه، واللي بيسموها المشاركة الإيه، الوجدانية، ما بقاش هو في وادي وانت فيه في وادي تاني. نعم. من ذلك عظيم جهاد الصحابة رضي الله عنهم ومعاناتهم. الصحابة رضي الله عنهم دول، يعني أنا أقول لكم تعبير سمعته مرة وأنا في العمرة، كنت بقول للناس كده كلمة كده، وبعدين كلمت عن موقف حاجة للصحابة بس مش فاكره يعني، فسمعت أيوة كنا واقفين بنتفرج على المكت بتاع معركة أحد في المدينة، والراجل بيشرح كده المكت بتاع الغزوة بتاعت معركة أحد، فقال أحد الناس العامة جنبي كده وأنا سمعه، فقال يا الصحابة دول تعبوا أوي أوي أوي. والله هذه الكلمة تأثرت لها جدا ساعتها، فعلا أقعد فكر كده، شوف الكلمة البسيطة دي الجميلة دي، الصحابة دول تعبوا أوي أوي أوي أوي علشان أنا وإنت دلوقتي نعتز بهذا الدين الذي نلقى الله عز وجل إن شاء الله عليه. من ذلك فضل هذه الأمة حيث أحل الله عز وجل لها الغنيمة وقد منعها عن الأمم السابقة. آخر ذلك جواز التباكي للمصلحة الشرعية، ومنها مثلا إنسان واجد في قلبه قسوة، يجوز أنه يتباكى، يجوز أنه يتكلف البكاء، يعني مثلا سامع مثلا قارئ بيقرأ والناس بيبكوا مثلا، هو ما هوش واجد بكاء تباكى، لأن هذا قد يكون داعيا ليه البكاء إن شاء الله، قد يكون داعيا ليه ترقيق القلب ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقق قلوبنا وقلوبكم، وأن يجمعنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.